จกรรมข้างหน้า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم صلى على النبي شيخ النبي جمال ولكن رسول الله وخاتم النبيين الله عليك وكان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يفتح عليك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوا بكرة يعجبك يا عم. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم. الله وداعيا إلى الله بإذنه.